بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى حجة الإسلام. هذا الكتاب كنا قد قرأناه وسجلناه سابقا تسجيلا بدائيا، ولعله من أول ما سجلنا من الكتب تسجيلا بالوسائل البسيطة والتي يعني كان فيها الأمر جدا بسيط. والحقيقة أخواننا تلك القراءة كانت جيدة ومفيدة، لكن نحن الآن نعيد قراءة هذا الكتاب أولا لأنه كتاب عظيم لا يستغنى عنه، ثانيا لأننا بحاجة أخواننا إلى أن نعيد قراءته مرة ثانية بشكل متقن وبشكل أفضل ليستفيد منه من يسمعه بإذن الله تعالى. ونحن في الدرس الماضي قد انتهينا من كتاب إتحاف المريد شرح الجوهرة، فنحن إذا مررنا على العقائد كاملة وشرحناها مفصلة، لكن نحن الآن نتلقى العقيدة نفسها لكن بأسلوب الإمام الغزالي. الإمام الغزالي هو عالم ومعلم، عالم لأنه يتقن المسائل العقدية بشكل خاص وباقي المسائل العقلية ثم باقي المسائل الشرعية، فهو متكلم أصولي فقيه عن حجة، ثم بعد ذلك أيضا في مجال التربية والتزكية كما في كتاب إحياء علم الدين وغيره معروف عنه كل ذلك. فهو عالم من هذه الجهة ومعلم، أي أنه يمتلك الأساليب العجيبة في إيضاح المسائل للتلميذ المبتدئ لينتقل به من المبادئ إلى الأواسط إلى النهايات في العلوم، ويعني يعطيك الآن المختصرات الملخصات في المبادئ، ويعطيك الكتب المتوسطة، ويتوسع معك إلى مسائل واسعة، فتعلم أنك أمام عالم معلم يعطي كل مستوى ما يناسبه. كنا نعاني إخواننا في المرة السابقة من موضوع النسخ، النسخ كانت سيئة وليس هناك نسخة حقيقة يعني مخدومة بشكل جيد، وإن كان يقال تحقيق فلان وفلان، لكن عمليا هي لم تحقق. والآن هذه النسخة التي بين أيدينا نسأل الله أن تكون أفضل من تلك النسخ، وأن يكون هذا الكتاب قد خدم خدمة علمية صحيحة، ليس بالشكل وليس بنوع الورق ولا بنوع الحروف، وإنما بالخدمة العلمية بضبط العبارات أولا وإيضاح المسائل المهمة ثانيا وإثبات الفوارق بين النسخ ثالثا. يعني المحقق مو بس شغلته إخوانه يخرج آية ويخرج حديث، المحقق لابد أن يكون تحقيقه يتناسب مع الكتاب الذي يحققه. فإن تحقق كتاب الاقتصاد إذا معنى ذلك لابد أن يكون تحقيقك يتناسب مع مستوى هذا الكتاب من حيث ضبط العبارات، إذا في نقص إذا في زيادة إذا في تغيير كلمة تثبتها في التحقيق. الشيء الثاني توضح بعض المصطلحات وتوضح بعض المسائل بقدر استطاعة المحقق. الشيء الآخر إخواننا أن ترتيب كتاب الاقتصاد يختلف عن ما تعودناه من كتب العقيدة، لذلك الآن الإمام الغزالي سوف يعطينا كتابا متميزا في أسلوبه، يعني كتاب متميزا في شكله، وإن كان المضمون نفسه في علم العقيدة، خصوصا وأن الإمام الغزالي هو واحد ممن خبر قضايا العقيدة وتبحر في مسائل الفرق وغاص مع الفلاسفة إلى العمق، فعرف مقاصدهم وعرف قواعدهم واستطاع أن يتفوق عليهم أولا في فهم مذهبهم، ثانيا في شرح مذهبهم، ثالثا استطاع يتفوق عليهم في نقض مذهبهم بعد أن ألف كتاب مقاصد الفلاسفة، ثم ألف كتاب آخر سماه تهافت الفلاسفة. إذن الآن إخوان الأكارم سنتكلم عن هذا الكتاب، ولا ننسى أن الإمام الغزالي له كتب أخرى أيضا في العقيدة مختصرة وموسعة، وقد أني جعل في الإحياء كتاب إحياء علوم الدين بحث مستقل لعلم العقيدة في الجزء الأول بعد كتاب العلم بين يدي كتاب العبادات. ثم أيضا الإمام الغزالي له كتاب مهم جدا لا يقرأه الطلبة، كتاب المنقذ من الضلال. يبين لك الإمام الغزالي كيف كانت رحلته في عالم العقيدة، وكيف استطاع أن يتجاوز الشبهات والشكوك التي كانت في صدره، وكيف استطاع أن يرقى إلى مقام التمكن في هذا العلم، وأن يكون حقيقة يبني عقيدته على علم وعلى اجتهاد، وكيف كان نقاشه المنصف حتى مع المخالفين حتى مع الفلاسفة، وكيف كان شرحه للفلسفة. وبين لك الغث من السمين في هذه المسألة، حتى أنه في النهاية وصل إلى مسألة مهمة جدا. هو لم يحرم الفلسفة، لكن حذر القاصرين منها، وحذر العلماء المتقنين من أن يخوضوها بين أيدي تلاميذهم. هذه مسألة مهمة. يعني قال، ضرب مثال جميل، لو أن أبا كان يعمل عملا ما في صناعة سامة، المواد التي يستعملها سامة قد تكون قاتلة، أنت أيها الأب ربما لك قدرة على أن تضبط المسألة السم وما تستعمله وتكون حذر منه وما تأثر فيه، لكن هل تفعل هذا أمام ولدك الصغير؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ربما فعل مثلك ولكنه لم يحذر حذرك، فعندها يصاب بهذا السم فيقتل. لذلك القاصرون أخوة من طلبة العلم لا ينبغي أن يخوضوا في غمار الفلسفة، لأنها بحر لجي يغرق فيه القاصرون. أما العلماء المتقنون فهم أدرى بأمرهم وهم أقدر على تجاوز هذه المراحل. لذلك أخوة الإمام الغزالي ممن خاض غمار هذه المسألة الفلسفة، وتعرف على أنواع الفلاسفة وعلى قواعدهم ومبادئهم وعلى فرقهم وعلى أقوالهم، واستطاع أن يخرج منها بفضل الله وكرمه ببيان نقضها نقضا علميا. سلم الفلاسفة بشرحها أولا، وسكتوا عند نقضها ثانيا، سلموا له عندما شرح المقاصد، وأيضا أن سكتوا عندما سمعوا تهافت الفلسفة بين يدي الإمام الغزالي. نعم، تفضل. قال الشيخ الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي قدس الله روحه: الحمد لله الذي اجتبى من صفوة عباده عصابة الحق وأهل السنة. طبعا عصابة هي الجماعة التي يتقوى بعضها بالبعض. نعم، يعني مو كلمة سيئة، وإن كان بزماننا الآن تستعمل على أنها مجموعة من الأشرار أو ما شابه ذلك، لا، أما العصابة هي الجماعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض يوم بدر. وأصدق مين؟ الصحابة في بدر وهم أشرف الأمة، سماهم عصابة. وقال الله تعالى على أخوة يوسف: ونحن عصبة. نعم، وخصهم إذا معناه اجتبى مين؟ عصابة عصابة الحق وأهل السنة. تمام، أهل السنة إخواننا هذا تفسير أهل الحق، وليد التغاير هنا مو هيك؟ هذا للتفسير، هذا عطف تفسير، أي أنه اجتبى عصابة الحق. من هم أهل الحق؟ هم أهل السنة والجماعة. أولا أهل السنة لأن عقائدهم وافقت السنة، ثانيا هم أهل الجماعة. لماذا؟ لأنه قال عليكم بالسواد الأعظم. السواد الأعظم مين؟ هم أهل السنة والجماعة، هذه الفرقة. نعم، وخصهم من بين سائر الفرق بمزايا اللطف والمنة. نعم، وأفاض عليهم من نور هدايته ما كشف لهم به عن حقائق الدين، وأنطق ألسنتهم بحجته التي قمع بها ضلال الملحدين. وهذا كله إخواننا يرجع إلى اجتباء ربنا عز وجل، إلى توفيق ربنا عز وجل، إلى إنطاق الله لهم بهذه الأشياء. الله هو الموفق، وما توفيقي إلا بالله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالله عز وجل أنطق ألسنتهم بماذا؟ بالأدلة القاطعة الصارمة لشبه الخصوم. نعم، وصفى سرائرهم عن وساوس الشياطين. أخوان الأكارم، يعني نحط ببالنا أهل السنة والجماعة حكموا طويلا في الدولة الإسلامية، حكموا في عهد الخلافة الراشدة، في الأمويين، في العباسيين، في العثمانيين. نعم، ويعني كان دولتهم قائمة. سلبت هذه الدولة منهم في بعض المراحل، ويعني صار يعني استيلاء على بعض الأماكن بالقوة. ما من فرقة ضالة إلا واستولت على الحكم بالقوة، ورد أهل السنة الجماعة والجماعة الحكم إلى الحق بالبرهان وليس بالقوة. يعني في زمن العباسيين استولى المعتزلة على الحكم وفرضوا الاعتزال على الناس فرضا، فكل إنسان يخالف مذهب الاعتزال في الدولة يقتل مثل الإمام أحمد بن حنبل. طيب بينما أهل السنة والجماعة رجعوا إلى الحكم العباسي، كيف؟ بالدليل، بالنقاش، مو بالقوة. وكانت يعني قضيتهم عبارة عن دليل وبرهان، وهكذا كان حوارهم مع الفرق الأخرى. يعني سيدنا علي رضي الله تعالى عنه حاور الخوارج ويعني رجع منهم باللسان أضعاف ما رجع منهم بالسنان. نعم. وطهر ضمائرهم عن نزغات الزائغين، وعمر أفئدتهم بأنوار اليقين. طبعا أخوانا لمعلومكم العقيدة يعني ليس شأنها الكلام، شأنها ما في القلب، ما في الضمير. فهذه العقيدة لها آثار ذوقية على حال الإنسان. العقيدة السليمة إخوان مو عبارة عن أفكار في الذهن، لا، هي عبارة عن بذور تكون في القلب وينشأ عنها ثمرات قلبية، أحوال وإشراقات في القلب والروح، ولها ثمرات أيضا في السلوك والعمل وما شابه ذلك. لذلك إخوان عندنا العقيدة ما هي عبارة عن أفكار مجردة، هي عبارة عن فلسفة ذهنية. لا، يعني والله أنا الآن بروح على المحاضرة بدل درس فلسفة إخواننا وبتكلم بالعقيدة هكذا، لا، درس العقيدة إخواننا معناها أنا بتكلم عن بذور الإيمان، والبذور لها ثمرات تظهر في على ظاهرك وعلى باطنك. إذا كان شو قال؟ وصفى سرائرهم عن وساوس الشياطين، وطهر ضمائرهم عن نزغات الزائغين. لذلك الآن يعني لما إنسان يستقر في قلبه معتقد أهل السنة والجماعة بشكل صحيح ويعرف الأدلة القاطعة على ذلك ويتلقاه تلقيا علميا مع التربية، فإن هذا يعطيه أمرين: يقينا ثابتا في القلب، ويعطيه ذوقا إيمانيا يحرق سهام التشكيك، سهام الشبهات. أما مساكين إخوان الناس يلي العقيدة عندهم لم تتلقى بشكل علمي ولا بشكل تربوي، لذلك لا سبحان الله عندهم العقيدة أحيانا تهتز، والتشكيك قد يأتي إلى عقائد بشكل كبير، وهذه مشكلة. فلا بد أن نعتني بالعقيدة من الناحية العلمية ومن الناحية الذوقية، هذا مطلوب وهذا مطلوب. ولكن يجب علينا أيضا التفريق بين الطريقين، يعني طريق العقيدة العلمية شيء، الذوقية شيء آخر، الخلط بينهما يضعف هذه ويضعف هذه. يعني أنا الآن هلأ درسنا اليوم هو درس عقيدة علمية، يعني بذكر أدلة، بذكر عقيدة، بشرحها، بفصل مسائل، برد شبهات، وبناقش فلاسفة وما شابه ذلك. أنا الآن مو درس تربية، لكن لابد من وجود درس آخر في التربية يتكلم عن أذواق العقيدة، مثل الآن الحكم العطائية مثلا، نعم، هذه النفحات الإيمانية التي هي تستقى من ميدان العقيدة الصحيحة. طيب ولكن المدرس إخوان الذي أتقن هذا الأمر لابد أن يجمع بين الأمرين من غير إخلال بمقصده. نعم. وعمر أفئدتهم بأنوار اليقين حتى اهتدوا بها إلى أسرار ما أنزله على لسان نبيه وصفيه محمد سيد المرسلين. وعندها علموا أنه لا تعارض بين العقل والنقل، بل بينهما التوافق والتكامل. صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. فاطلعوا على طريق التلفيق بين مقتضيات الشرائع وموجبات العقول، يعني الجمع، جمعوا بين العقل والنقل. على طريق التلفيق بين مقتضيات الشرائع وموجبات العقول، وتحققوا ألا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول. هذه مشكلة يقع بها كثير من القاصرين. بيقول لك العقل والنقل، النقل والعقل، اللي طول بالك. أول شيء لا تجيب لنا أشياء من عالم الغرب لعنا، إحنا غير عالم الغرب. عندهم في تعارض بين الدين وبين العلم، بين المنقول عندهم بين المعقول، في تعارض. لماذا؟ لأنه الدين عندهم محرف، هذا متفقين عليه. وأما عندنا الآن قواطع الشرع النقل متفقة مع قواطع العقل، لا تعارض بينهم أبدا. قواطع النقل إخواننا الأشياء القطعية في الدين متفقة مع القطعي في العقل. ومن يأتي ببعض الأمثلة المشوشة أو ما شابه ذلك، نقول لو أنت الآن لو فهمت هذه المسألة ما بتحكي هيك. أما دائما لا تعاند ولا تعارض بين العقل والنقل. أما ممكن مثلا نظرية علمية عقلية لم تثبت بشكل قطعي تعارض نص، ممكن، لأنه هي أمر نظري لسه ما صار لسه حقيقة علمية. ممكن الآن مثلا قضية في النقل ثابتة بمذكورة بحديث ضعيف أو موضوع وتخالف حقيقة علمية، ممكن. هذا مو نقل اللي حبدنا إياه، احنا عم نحكي القواطع من النقل، يعني ما كان فيه الدلالة القطعية والثبوت القطعي، قطع الثبوت قطع الدلالة، هذا لا يتعارض مع قواطع العقل أبدا، لا يتعارض. لذلك احنا أسمنا أخواننا ما احنا وصلنا مرحلة نقول عقل أو النقل، لا، بل إن العقل ليسجد أمام كل حقيقة نقلية ثابتة في دين الله عز وجل، لا تعارض أبدا. فنحن الآن ما جرى عند غيرنا من قضية الآن ثورة العلم على الدين عندنا مو واردة، هذه المسألة مو واردة عندنا. ثورة العلم على الدين غير واردة، ثورة العقل على الدين غير واردة. لماذا؟ لأنه أصلا ما في تعارض. يعني لماذا يثور العلم على الدين؟ إذا كان الدين عامل كابوس على العلم بفز عليه، أما إذا كانوا متفقين لماذا الثورة عليه؟ ففي عالم الغرب الدين كان كابوس على العلم، فتخلص العلمانيون من الدين بهذه الطريقة، أما عندنا لا. لكن المشكلة أين إخواننا؟ أن بعض القاصرين نقلوا ذاك الحال من بلاد الغرب إلى بلادنا فأوقعوا نفس الإشكالية، هذا من جهة. والإشكال أخطر من ذلك أن بعض أعداء الدين نقلوا هذه المسألة بغض النظر عن الدين موافق أو ما له موافق. لذلك إحنا أخوان الآن مسألة مهمة جدا هي، الدين عندنا لا يتعارض مع العلم والعقل. لذلك ما في حاجة نقول حسب إنه والله العلمانية تعارض الدين، لا. لكن عندما نقول العلمانية بمعنى نبذ الدين، هون صارت المشكلة. أما العلم اللي هو مناهج علمية لا تعارض بينه وبين الدين. أما العلمانية الآن صار فرقة أو مذهب أو مبدأ فيه نبذ الدين، هون صار المشكلة. يعني الدين بغض النظر حق أو غير حق، صحيح أو مصحيح، لا نريده، هنا المشكلة. نعم. وعرفوا أن من ظن من الحشوية وجوب الجمود على التقليد واتباع الظواهر ما أتوا إلا من ضعف العقول وقلة البصائر. تمام. يعني أن هؤلاء الحشوية ظنوا أن تمسكهم بالنصوص هو مصدر قوة، بينما النصوص الشرعية ينبغي أن تفهم فهما دقيقا. يعني هذه النصوص بتدل على معاني، طب هذه المعاني من يفهمها؟ قالوا ما يعقلها إلا العالمون. لذلك لابد من العقل والعلم في فهم النصوص. فالجمود على ظواهر النصوص مع إلغاء العقول، هذا هو منهج الصحيح، وهذا ما وقع به بعض الحشوية إن كان في العقيدة وإن كان في الفقه. نعم. وأن من تغلغل من الفلاسفة وغلاة المعتزلة في تصرف العقل حتى صادموا به قواطع الشرع ما أتوا إلا من خبث الضمائر، فميل أولئك إلى التفريط وميل هؤلاء إلى الإفراط. وأهل السنة والجماعة خرج مذهبهم من بين فرث ودم لبنا سائغا للشاربين. نعم. وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط. لذلك الآن يخطئ بعض المشايخ عندما يقول إن المعتزلة اتبعوا العقل فضلوا، هذه كلمة خطيرة جدا هي. العقل لا يضل، العقل جعله ربنا سبب الهداية، سبب التكليف وقال أفلا تعقلون، إذا معناها وذم الذين لا يعقلون. إذا العقل إخواننا لا يضل، لكن العقل عندما تستعمله في غير مجاله وتدخله في مجال الشرع مما هو فوق قدرات العقل، فهنا يحصل الإشكال. البعض يسمع إخواننا كلمة فوق قدرات العقل ما بتعجبه هالكلمة هي، لك لا ليش فوق قدرات العقل؟ قل لك يا أخي، هلأ أنت الآن إذا أردت أن تعمل عقلك في قضية، هل مجرد قوانين عقلية لحالة بتكفي؟ الجواب لا، لابد أن تأخذ معلومات من الحس أو الخبر تدخلها إلى يعني معمل العقل عندك، تطبق عليه القوانين العقلية تطلع معك نتائج. هذا كلام صحيح. طب إذا كان أنت الآن ما عندك مواد أولية لا من الحس ولا من الخبر، شو بنقول هو العقل بالحالة هي؟ ما له شغل. يعني مثلا الآن العقل رأى الحس شيء محسوس، شاف آثار، شاف مصنوعات في الكون، شاف هذا العالم موجود وهو حادث، ماذا يقول العقل؟ هذا الشيء المحسوس اللي هو حدوث العالم مع القانون العقلي أنه كل حادث لابد له من محدث، يجعل العقل يجزم بأن لهذا العالم صانعا. تمام، هلأ هون العقل عنده مقدمة أولى وهي أنه العالم متغير، العالم محسوس موجود شايفه قدامه. طيب هذا الأمر اللي قدم له الحس أضيف إليه قانون عقلي أنه كل متغير كل حالة لابد له من محدث، توصل به العقل إلى أمر مغيب وهو أنه العالم لابد له من محدث. لكن يا ترى لو سألنا العقل أنت الآن سلمت أن المحدث الكون موجود؟ قال نعم. سلمت أنه قادر؟ قال نعم طبعا، أدلة قطعية. أنه طيب ما حقيقة ذاته؟ ذات هذا الصانع شو هي؟ ماذا يقول العقل؟ لا أعلم. ليش لا يعلم؟ لأنه ما في عنده مادة أولية لا من الحس ولا من الشرع من الخبر، فتوقف العقل. فنقول إذن إخواننا هناك مسائل من الشرع ذكرها الشرع وهي فوق قدرات العقل، فوق قدرات، يعني هي مجال لا يتدخل به العقل، لأن العقل لا يتدخل إلا فيما لديه مواد أولية من الحس أو من الخبر. لذلك الحس إخواننا، الحس العين مثلا الآن نجزم بالرؤية، لكن يا ترى هل الإنسان يرى كل شيء؟ لا، إذا شيء غاب عن العين لا تراه، فنقول العين لها حدود. إذا شيء صار بعيد جدا لا نراه. ليه؟ البصر له حدود وكذلك السمع. إذا معنى ذلك الحس له دائرة محدودة والخبر له دائرة محدودة. لكن وين المشكلة بقى؟ قال لو أنك سألت الحس عن مسألة، سألت أنت هل ترى هذا الأمر البعيد؟ لا، لا أراه. الحس يعترف بعجزه، والشرع إذا سئل عن مسألة لم تذكر فيه يقول لك هذا لم يذكر في القرآن أو لم يذكر في الحديث الشريف، ما في مشكلة. لكن عقول أحيانا تسأل عن مسألة من خارج مجالها والدائرة تبعها ومع ذلك لا يعترف العقل بعجزه. لماذا؟ لأنه خدع بقدراته الوهمية، بينما العقل عندما يعرف حدوده يقف عند هذا الحد فيقول عن ما هو ضمن طاقته أن أعلم هذا وأعقله، وما كان خارج عن طاقته ماذا يقول؟ لا أعلم ولا أعقل. نعم. بل الواجب المحتوم في قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد والاستداد على الصراط المستقيم. شو الاستداد يعني؟ من السداد، وهيك إيه؟ اللهم اهديه وسدده، يعني صوبه. فالاستداد هنا طرف طريق الصواب. فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، الإفراط والتفريط كلاهما مذموم، والله يقول اهدنا الصراط المستقيم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. وأن يستتب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر وينكر مناهج البحث والنظر. أولا يعلم أن هذا الإنسان الذي يتبع الأثر والنقل فقط ما هيك؟ يزعم أنه يقلد الدين أو النبي عليه الصلاة والسلام، أم عمليا لا، هو يقلد ما يفهمه هو بفهمه القاصر. هل النصوص هي ألفاظ منقولة لها معاني، استدلالك أنت بالألفاظ على المعاني هذا لابد له من مناهج. فأنت عندما تدعي أنك تسير مع المنقول هو عمليا أنت تفهم فهما قاصرا من المنقول وتزعم أنه دلالة المنقول، هذه مشكلة. يعني أنت الآن أنا بأخذ بالنص، هو أنت عمليا النص ألفاظ سمعتها أنت وسمعها غيرك، لكن غيرك سمعها بمناهج فهم صحيحة فتوصل إلى المراد، أما أنت فأخطأت في هذه المناهج لأنك ما درست وأنكرت وابتعدت عنها، فبالتالي فهمت فهما قاصرا ونسبته إلى النص، وهذه مشكلة. هذا إذا أحيانا إنسان يقول لك أنه والله أنا أتبع الكتاب والسنة، نحن نقول له ممكن نعرف ما هي الآية التي آمنت بها أنت نحن أنكرناها. لما تقول لي أنا على الكتاب والسنة، إذا أنا الطرف الآخر شو أنا ما على الكتاب والسنة، إذا معناها أنت الآن بدك تقول لي شو الآية اللي أنت آمنت فيه وأنا أنكرتها، ما هو الحديث اللي أنت آمنت فيه وأنا أنكرته، ما في. إذا الخلاف ليس في النص، الخلاف في فهم النص. إذا ساعتها لا تدعي أنك على الكتاب والسنة، قل هذا فهمي من النص وهذا فهمي آمن النص، فنضع الفهمين ونتناقش في فهمي وفهمك وليس في النص نفسه، لأن النص ثابت عندي وعندك. نعم. أولا يعلم أنه لا مستند للشرع إلا قول سيد البشر وبرهان العقل هو الذي عرف صدقه فيما أخبر. لذلك لا يصح أخوان أن يكون العقل مناقضا للشرع، لا يصح. لماذا؟ لأن العقل هو الذي دلنا على الشرع. هل نحن الآن ما الذي عرفنا أن الرسول صادق؟ العقل. ما الذي عرفنا أن الله موجود؟ العقل. وكيف يهتدي للصواب من اقتفى محض العقل واقتصر وما استضاء الفلاسفة يعني والمعتزلة وما استضاء بنور الشرع ولا استبصر، فليت شعري كيف يفزع إلى العقل حيث يعتريه العي والحصر، أولا يعلم أنه خطى العقل أن خطى العقل قاصرة وأن مجاله ضيق منحصر، هيهات هيهات قد خاب على القطع والبتات وتعثر بأذيال الضلالات من لم يجمع بتأليف العقل والشرع هذا الشتات. فمثال العقل البصر السليم عن الآفات والأدواء، ومثال القرآن الشمس المنتشرة الضياء، والإبصار لا يتحصل إلا بشمس مضيئة وبصر سليم. فأخلق بأن يكون طالب الاهتداء المستغني بأحدهما عن الآخر في غمار الأغبياء، فالمعرض عن العقل اكتفاء بنور القرآن مثاله المتعرض لنور الشمس مغمضا للأجفان، فلا فرق بينه وبين العميان، فالعقل مع الشرع نور على نور، والملاحظ بالعين العوراء لأحدهما على الخصوص متدل بحبل غرور. وسيتضح لك أيها المتشوف إلى الاطلاع على قواعد عقائد أهل السنة المقترح تحقيقها بقواطع الأدلة أنه لم المقترح المقترح هاي. نعم. يعني يا ما تطلب مني إيضاح لك هذه العقيدة لك. نعم. المقترح تحقيقها بقواطع الأدلة أنه لم يستأثر بالتوفيق للجمع بين الشرع والتحقيق فريق سوى هذا الفريق. يا سلام، الاثنين أهل السنة والجماعة. فاشكر الله تعالى على اقتفائك لآثارهم وانخراطك في سلك نظامهم. البعض من الناس إخواننا سبحان الله بيقول لك كل الفرق بيقولوا إنه ما بتكذب الغطاس. يعني دائما الدليل والبرهان، حط العقائد على النقاش والمناظرة وشوف الأدلة. نعم. ودخولك في غمارهم واختلاطك بفرقتهم فعساك أن تحشر يوم القيامة في زمرتهم. نسأل الله تعالى أن يصفي أسرارنا عن كدورات الضلال ويغمرها بنور الحقيقة، وأن يخرس ألسنتنا عن النطق بالباطل وينطقها بالحق والحكمة، إنه الكريم الفائض المنة الواسع الرحمة. نقف إخواننا عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.